صدق الله العظيم. من سورة المؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نستمع لهذا الحديث لفضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، خلق الله الزمن وخلق الإنسان حتى يتعلم دهره وحتى يفهم حقيقة العمر، وجعل الإنسان بعقل واع بما أنزل الله على أنبيائه ورسله، وجعل الزمن كسبا للإنسان وهبة ومنة يخرج به إلى الدار الآخرة على خير حال. فالزمن إذا ضاع وتفلت من الإنسان كان خاسرا، والإنسان العاقل هو الذي يدرك أبعاد زمنه. ومن هنا يزداد إيمانا فيه ويزداد طاعة منه، وجعل الله ذلك رحمة لعباده. ومن حكمه البالغة ومن سعة فضله سبحانه وتعالى جعل وقتا من أوقات الدهر على سعة واسعة، ويعوض الإنسان المسلم ما فاته، فيأتي الزمن بنفحات الحق حتى يتعرض لها المؤمن، وحتى يعود إلى نفسه مع خالقه سبحانه وتعالى. ومن الزمن المبارك شهر رمضان، شهر الصوم، شهر القيام، شهر الفرقان، شهر القرآن. إنه الشهر الذي بارك الله في كلياته وجزئياته، وهو شهر فيه كل ما يريده العبد من ربه وما يريده الله من عباده. شهر رمضان عندما نستقبله نستقبله بدعاء هام. كان صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي رضي الله عنه، كان إذا استقبل الهلال أو رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. دعاء يستقبل به زمنا من أزمنة الدهر ويطلب حقيقة الحياة فيه، وهو أن يعيش في أمن وأن يعيش في سلام. والأمن والسلام هما غايتان عظيمتان للبشر، ولا يتحقق الأمن إلا بالإيمان، ولا يتحقق السلام إلا بالإسلام. فعندما يسعى الناس إلى أمنهم في حياتهم فهذا هو الدعاء، أن يكون الإيمان أمانا للناس، أمانا للناس من الكفر والانحلال والضلال والشرك، وأن يكون الإسلام بأمره ونهيه عصمة للناس، فعصم الناس في دهرهم، عصموا من الكفر وعصموا من المعاصي. وإذا عصم الناس من الكفر والمعاصي عم الأمان وعم السلام. اللهم إنه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله هلال رشد وخير، هلال رشد، والرشد من الله والخير من الله. يلهم الله المؤمنين رشده، فإذا أرشدوا به كانوا على خير، أما إذا استلهموا الرشد من غيره فهم في شر. إنه الدعاء الجامع، دعاء جامع في البداية، وهي بداية لا ينتهي خيرها ولا ينفد عطاؤها، حيث خصنا الله في هذا الشهر العظيم. فإذا أقبل رمضان نرى ماذا يحدث فيه. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم معنى الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أي سلسلة. إذن هو شهر الجنة، شهر الجنة لأهلها الذين طردوا شياطين أنفسهم وتركوا وساوس هواهم فشغلوا بالجنة، شغلوا بالآخرة. فالإقبال إقبال ناصح وإقبال نصوح لا لبس فيه. والإنسان اليقظ والأمة اليقظة أن تدرك المعنى الذي يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أمة الجنة تركت طريق النار وعاهدت الله تعالى أن تترك المعاصي وأن تخلع من فسقها وظلمها وجورها وضلالها وهواها، إقبال وعهد، عهد وميثاق بأمة رمضان، لا يأتي رمضان عليها كما جاء غيره، وإلا فهي قاسية القلب لا تتحرك بنور القرآن ولا تتغير بتعاليمه، وإنما هي على ما هي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان رمضان شهر مبارك حدثنا فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي.